ويمكن للمكلف ان يذهب وياخذ احكام الشرعيه من الامام المعصوم عليه الصلاه والسلام بحيث يصير عنده قطع بحكمه الشرعي. حتى مع هذا الفرق يتمكن المكلف ان يرجع الى نفس المعصوم لمعرفه الحكم، ويتمكن ان يرجع الى احد تلاميذ المعصوم او وكلاء المعصوم. فإن أفضل للخاص حجة مطلقا في عرض الخاص اللي هو حجة لك. هذا الكلام أشكل عليه إشكال، وهو أن يفضل للخاص هو مدعم المسلم للمرضى أحيانا ينقض، يعني الخمر عند الله تبارك وتعالى حرام بالدمع البحر، لكن عند المجتهد احيانا يجي في الخبر واحد اللي هو حجة من باب الظن الخاص من باب الجعل الشرعي، يقول شرب الخمر شرب الخمر مو حرام وانما واحد. فهذا الواقع شرب الخمر في مسألة بالغة، الامارة تقول هذا واجب في مصلحة بعض، بالنتيجة المكلف شي يسوي يشرب الخمر، المفسدة تترتب والمصلحة تترتب، المفسدة ليش؟ لأن الحكم تابع للمصالح والمفاسد الواقعية، وواقعا وجودا حقيقة هذا الخمر في مفسدة. فإذا المولى وضع للعرض في ورطة، في هي ورطة قال له اعتمد على خبر الثقة خبر العادل، خبر العادل وين دعاه؟ دعاه إلى الوقوع في المسجد. صلاة الجمعة في الواقع عند الله واجب مثلا، لكن قل شهر عند العلماء تقول لا صلاة الجمعة ترى حرام. في الوحي المحفوظ صلاة الجمعة فيها مصلحة بالغة وواجب، الخمرة تقول مو واجبة حرام. المولى عندما يقول اعتبر الشهرة حجة من باب الظن الخاص يدعي أن الاعتبار والحجية فوت عليها مصلحة واحد، لأن صلاة الجمعة في واقعها فيها مصلحة، بس الشهرة تقول حرام أنت من الجيش نسوي ما أحسن، أنا ما أحسن لمصلحة الواقع تفوتك. فإذا يلزم من جعل الحجية للإمارات في مقابل القرطة في عرض القرطة، ها يلزم منه الإيقاع للعباد في المفاسد والتفويض أي مصالح عن العباد. لذلك شنو الجواب عن هذا الشباب؟ هذا يلزم منه أن المولى هو نفسه نقض قرابة. ليش؟ لأن رب المولى من الأوامر والنواهي إيصال المكلفين إلى المصالح والمفاسد الواقعية. هذا هو من الأوامر والنواهي، هو يعني في الصلاة قد تفرض مطلقة العبد مثلا يتمثل أن يعرف عندما يأمر به في المولى يمثل في المصالح. شرب الخمر أخو فيها مفسدة على المكلف عندما ينهى عن الخمر في المولى يمثل في المصالح. لكن في جعل الإمارات رغم المولى لا تدخل في معقول. ليش؟ لأنه هو غرض من الأوامر والنواهي مثلك في المصالح والمفاسد الواقعية، لكن في جعل الإمارات حتى شو سوي؟ فوت عليك المصالح والمفاسد الواقعية. نقض الغرض، فنقض الغرض محال معنا. واضح الإشكال المعنى؟ شنو الجواب؟ الجواب تمدى له إجماع يقوله، ولعب الأجوبة ثلاثة. الجواب الأول هو القول إن هدية الإمارات للمصالح الواقعية مو للمصالح الواقعية، المصالح المستقبل نية الجواب الثاني القول بوجود المصلحة السياسية. الجواب الثاني القول بأن الإمارات لا نظر فيه جواب المصلحة السلوكية جواب المصلحة السلوكية هذا شغل في بحث القانون الأخلاقي نشوف شنو بنفي معنى المصلحة السلوكية السببية بعدين راح تيجي لكن أنا فهمت لمحة وبعدين بدي أتوقف جواب السببية شنو؟ هذول يقولون القرق عندما يحصل عند الإنسان بحرمة الشرط الأمن هذا قرق وليس واصطلح إلى مسألة الواقع لكن الخمر الواحد عندما قام عند المستهد وقال الخمر ليس حرام بل هو واجب عندما تكون مصلحة الواقع صادق عليك ولا حاجة في مسألة الواقع ولكن لو عندما قام الخمر الواحد عند المستهد في وجود شرط الخمر ينشئ هاي الإمارة من القبائل لحظ تنشئ لك مصلحة هاي المصلحة تساوي تريد المصلحة اللي موجودة لها المصلحة اللي ما له مبنى التصويت اللي مبنى التصويت بعد ما حسن ينبدد مصلحة إن شاء الله نبدأ هو هذا فيه مصلحة تساوي مصلحة المصلحة فإذا صحيح المولى عندما قال اعتمد على هذا الواقع فوت علينا هذا الواقع ولكن اعتماد الحياة ولا نحتاج أيضا إلى القول بالتصوير كما قال الجماعة بالنسبة للإمارات وإنما إحنا نقول الطريق طريقين على شنو إحنا إذا صار عندنا خط بوجوب شرب الخمر هل نحتاج الى مهم؟ نعم اذا قام عندنا خبر واحد يقول بوجوب شرب الخمر حجة الى مهم سنة؟ نعم ما فرق بينهم لكن شنو؟ الله بارك وتعالى مولانا طيب مولى حامل محيط بكل شيء يعلم عندما يأمر بشيء يعلم لماذا؟ عندما ينهى عن شيء يعلم لماذا؟ كل معارف فعندما الله تبارك وتعالى اعتبر الظنون المعتبر حجة في عرض القهر وفي عرض العلم حسنتها مصدر المصلحة موجودة من هذا الأمر ها؟ بس هاي المصلحة احنا احيانا نعرفها احيانا بس احنا عندنا قاعدة حمية مسلمة ان الله تبارك وتعالى عالم وحكيم لا يأمر لغوا ولا يأمر اعتباما ولا يأمر عبدا وانما كل اهل وله يظهر من المولى عز وجل وله مصلحة وله فائدة من كل مكان جدا انت عندما قلنا على القرص حجة ذاتية لا تناله وجه الجو هذا بشلون المولى يعتبر الخبر الواحد حتى في عرض القرص نقول ان نحو احتمالين لتوجيه المصلحة من جعل الإمارة حتى في عرض القرص الاحتمال الأول أن يكون في أي اعتبارات وتعالى أن أخبار الأحد المواهب الشفرات مع الأخلاق ومع أشهر لن يجيه تعتبر إمارة فجة معتبر أثنان لن يحب فإذا ما في علمنا اعتبارات وتعالى أن الإمارة إما دائما تصيب للواقع وإما قادمة تصيب للواقع فإما تكون هي أقوى من القرص في الدنيا إذا كانت دائما موجودة للواقع لأن أحيانا القرص يكون جميل الواقع وإما غالبا تصيب الواقع فتكون مثال إلى القرص لذلك المولى عندما يدعى الإمارة الحجة أحيانا يفوت على المكلفين أحيانا مثل ما في القرص أحيانا يكون مثلا حفظ الجواب الثاني وهو الأهم شنو هو المؤلف يقول صحيح ان الامارات مو دائما مصيبه للواقع بعض الاحيان الخبر الواحد يميل الواقع احيانا لا لكن اذا كان المولى عز وجل يقول للعباد فقط وفقط العلم بالاحكام حجه ما عندنا طلب الظنون وما كانت في علمك العباد هذا يوقع المكلفين في المشقه والعسر والصبر لأن احنا إذا ظنون مع كل قضاء الشيعة ونقول لهم تعالوا ظنون في الكتاب أو اكتبون في الكتاب دللوا فيه الأحكام العلمية القطعية للشريعة كم تكون في ظنون لعدم ولا التقويم. يعني فقط معتمد على الضروريات، ضروريات الدين، ضروريات الدين شو من كلامه؟ وصول الأشياء ضرورية، وجود الصلاة بدون ذلك. أما خضوع الصلاة فهو كما له إخوان أركان شرائع، مو ضروري، لأن كلها بالأدلة الفنية. فإذا كان المولى عز وجل يقول فقط وفقط القطع سنة عليكم. أما الإمارات كما الظاهر الشهرة وظاهر المرأة فلا هناك هذا المفجر هذا يلزم أن المكلفين نصف المسجد يشتغلون حتى يحصلون القطع في فقد من حساب الشهر. أضرب هل في زمن الحضور مو في زمن الغيبة في زمن الحضور الجمال معطوع على الصلاة والسلام كل مكلف مكلف بذاته لازم يروح يبقى جميع الإمام أي صلاة والسلام يعمل الإمام الصادق ويبقى التي نسأل نسأل في جزئية في العبادات في التوصليات في المعاملات وفي الأقل وفي الإطاعات وفي كل شيء يعني يسأل الإمام كل مكلف لا يجب أن الإمام يسلم أحكام الشرعية عن الآية عن قرأ هذا ممكن الإمام نسأل إذا حفظ الشريعة يمكن كل الجوانب خضوع الإمام كل أوقات يصح على ثلاث مكلف واحد فالسلع لعنه بالأحكام الشرعية وفالسلع أخير على الثاني فالسلع أخير على الثالث والآخر ومين. فلو أراد المولى عز وجل أن يقول الإمارات ليس حجة في عرض الأرض يلزم إلقاء الإمارات في المشقة وفي الأرض والأرض مو فقط نفس المكلف نفس المشرع نفس الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام يقع في الأرض وبما أن أرسل مجلي بما أن الشريعة منثنية على التسامح منثنية على السبل والنذر والانتفاع وعدم المشقة على العباد الرحمة والرأفة ها؟ كما أن الشريعة مبتدئة من وصفها من قدرة الشريعة هو مصانع التسهيل على المكلفين من أهل وصف الشريعة هي مقالة التسهيل على المكلفين فمن نكتشف إذا كان التكليف بالقطع فقط هو المنهي إذا كان يلزم من الأثر والحرج لكن من الأثر والحرج منصور إذا كان التسهيل بالقطع كما الحجة هذا أيضا متناقض يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول أن تكون الأسرة الحرج المشقة تعالى كثير في الشريعة أن أخبار الله تعالى حتى في مقام العبادة هي من أهم الأعمال عند الله تعالى المقرر عند الله تعالى ومن أفضل العبادة وإذا كانت إجراءة الله صلى الله عليه وآله الله تعالى في عبادة يجب الطاعة ما أنزلناها ما أنزلناها في الشريعة في القرآن من تشكار لأنه كان يقول كتب عليه يقليه في الحياة حتى تتورنا على ما حصلنا على الظالم الله تعالى أعطونا على رحمة الجميع وطاها ما عندنا خير فإذا مبالغ التسهيل على المكلفين تعتبر أن المولى عز وجل يجعل الأفضل المحلة وفي أي رقة فإذا كنت تسوء في الدم أقل الفقر بيه ما مباشرة أكثر مبالغ لنؤتي الإمارة الجميع من خبر الله حصل ماشي تسهى هاي الإمارة أحيانا تسهى ما حصل ونقص إذا أخاف الواقع فهو منه إذا أعطى هذا الواقع فأنت معلوم من هنا فسوا لها الحبارة بدأت البلغة أي جديد أن الوفوريون متاح للصفاية ومنظرة أما الإمارات عندما تقوم على شيء هل هذه الإمارة تجعل الحكم الجسمي؟ دون ما تجعل تقوم جديد وإنما فقط يقول أن هذا منجد وهذا معاصر توقف لكم إحنا لما نحجنا في اللوحة المحفوظ هل هنرقها؟ فأي واحد بارد صندوقك هذا نظري واحد عندما يقول أنت من العاكس هذا جعل يجيب لك حقيقة جعل الخبر إلى حقيقة حقيقة واحد أي فرام الإمارات على نفس المتأخرين ونفسهم معذرة مو من بعض أنها تجعل تقوم ظاهري أحمر مقارنة ولهذا نحن نشري بأن الإمارات مدرسة القسم، ولكن الله تبارك وتعالى يجعل صاحب الجاه من قبل الامر صاحب الظواهر، مو من باب دائما اصابت حال الواقع، وانما من باب الاستثناء. اذا كان المولاد يجوز فقط عند القصد يجب عليه العمل، ولهذا احنا في بعض المسائل المهمه سريعا نقول الاحتياط هو مقابل الامام، لكي نفرح على درس المصالح الواقع والوصول الى هذا مثل الدماغ، مثل الفروض. القرود اذا قد واحد يريد في الزنا الواحد يشترط فيه الف شرط، البينه مو خبر واحد، خبر واحد مو مرفوض، مع ان في الاحكام الخبر الواحد حجه، في الموضوعات اثبات زنا اثبات ثاني ما صاحب على ذلك يجوز ان الخبر الواحد ليس بحجه الا ان الله له خبر، لانه الموضوعات مسائل مهمه في الشريعه مثل الحروب الدماغ الاموال العظيمه، لكن لذلك في اثبات الزنا نحتاج الى شروط عديده، منها اربع شروط في رغم المصدر الخاص، نحتاج الى شاهدين. يجيب الواحد يقول لك صلاة الجمعة واجب إذا خبر واحد وعاد مع أنه لا يثبت لك حكم شرعي، بس إذا يجي يقول لك هذا زنا هذا زنا، يعني أربعة أربعة بدون حكم، لأن الدماغ والأموال والأعراض المطلوب فيها الوصول إلى الواقع، ولذلك هذا الانسان نحتاج حتى نحفل على المقام الواحد، فهذا عندما نحن يوجد في متابعه العماره في عصر الحق، مو دائما كون العماره مصيبه للواقع، لذلك نحن في المسائل المهمه المسائل التي نعرف من الشريعه انها مهمه في الواقع، الخبر الواحد لا يعتبر، وإنما خبر واحد يقرب إلى الخبر الواحد، يعني بين معادلة فبناء على هذا الإمارة الحجة في عرض القرض من باب الفصل العام من باب التفسير من باب المحفوظ، هذا جواب المقدم يبقى جواب الحق الأمثال بعد فهمه تصحيح وجعل الإمارة بعدما ثبت ان جعل الامارات يشمل فرضا انفتاح باب العلم كما صار مختلفا، مع ما ثبت من اقتراء الاحكام للعلم ومجاهد تنشر شبهه عويصه في بحث في جعل الامارات، قد اشرنا على هذه الشبهه فيما خلاف لما حصل انه في فرض التمكن من تحصيل الواقع والوصول الى الواقع كيف يساعد ان يعلم الشارع باتباع الاماره الظنيه، وهي عمل الفرد في الإمارة الظنية تعتبر الخطأ على الخطأ المفوت لمصلحة الواقع، والعلم في تفسير الدين في تفسير هذا الواقع صحيحا عقلا سيأتي أن نأمر بالقرار كما تقدم، لأن الإمارة لو كانت على دراسة العلم مثلا وقع الواقع هو الوجوء أو الفرد فيه اتباع الإمارة الخبر الواحد في هذا الفرق يكون اسم بشكل واجب او فعل حرام في هو بدك تخوض، مع ان الفعل لا يزال كافيا على وجود الواقع او صوره الواقعيه مع الفرق يتكلم من الوصول الى معرفه الواقع حتى الفرق لانهار معكم اما في الفرق ولا شك في فرق ثاني وهذه الشبهات هي التي الجات بعض الاصوليين الى القول بان العماره مجهوله على نحو الترتيب والتفصيل، اذا عجزوا اذا عجزوا دول الاصوليين عجزوا عن تصحيح اجتماع العماره على نحو الطريقيه التي هي قصد العماره على ما يحدث من الفتاه. حال الآن الجوال والحق معهم معهم الولاد يتفاعلون بالسببية والحق إذا كانت الطريقية يقوم والحق معهم إذا نحن عجبنا عند الاتجاه الإمارة على نحن الطريقية لأن المفروض أن الإمارة تبدأت من فيها طبعا للصبر الوحيد إذا أردت بعض من الأمريك فتبينون عن العالم الصبر فلا بد أن يفرض حينئذ في قيام الإمارة أو في اتباع الإمارة مصلحة للتجارة بها الإمارة ما يفوت من مصلحة واقع على تفكير خبر الإمارة الواقع حتى لا يفوت الإشارة بتفويت الواقع قريبا يفوت عليه الواقع وبالدرجة وأدرجة مصلحة الإمارة ما دام أن الواقع يكون المصلحة الأقوى وأدى عن الإنسان أو يكون باول الإمارة بمصلحة الواقع فينسى على ضبط مؤدي الإمارة فهو الظاهري يعني ما يأسف الواقع قال على ضبط الإمارة إما يكون على ضبط مماثلا بالواقع حراما عند الله حرام حرام على ضبط الظاهري مصالح الإمارة أمره حرام في الواقع أما الواقع يقول واحد ضبط الظاهري لو قال ونحن بحمد الله تعالى نرى أن لا يمكن تفضل على تفضيل الصليبية فلا قادة إلا تفضيل الصليبية والوجه في تفضيل الشهد أنه بعد أن فرضنا أنه قد أقامنا على الكلام الأسفال الثلاثية أقبل واحد حجة يجوز اتباعها مع التمكن من تحت العلم فلا بد أن يكون من الشارع العادل بالحقائق الواقعية لأمر علم بالشارع وضاع عنا ولا يقول هذا الامر ان احد سيهم لا تعرف له وكل مجال من العقل لا مانع منه الاول ان يكون المولى قد علم بان اصابه الاماره الواقع مساويه لاصابه العيوب التي كسبت في المكلفين او اكثر اكثر من الاحيان التي تكون بها المراه بمعنى ان العلوم عن القدر التي يتمكن المكلفون من تحليلها يعني ان القدر قد يكون مساويا لقدر الاماره في المكلف او اكثر من قدر الاماره اربع مرات كثير ان يكون المولى قد علم بان في عدم تحليل الامارات خاصه قبل الوقت وطوال لتحليل الاحكام والاتقاء على العلم تطبيقا على المكلفين ومشقه ذاتيا وبعد ان صارت المكلمات قد اعتادوا المكلفين على دينهم والاخذوا بها في شؤونهم الخاصه وامورهم الدنيويه وبناء العقلاء وبناء العقلاء صارت على القلوب على الساعه التي تروح تجدها بالعشر ملايين في صفحه عند هذا الجرد هذا اللي يرتبط طائره وتحلق به في كبد الزمان انت فتحت الاصول كامله مع الاسلام قبر المعتبر عن العقلاء الشعب الذي يعتبرها وعلى الاحتمال الحقيقه في بدء التفكير جدا فان هناك جهل في كل واحد من الناس يقول شرعي المعصوم او الاخبار المتواتره في تحديد الاحكام امر يجب ان لا يوصف الى الدين والشفع طبعا بين ضيق ونفقع حضاره ذاتية مع المدار على خلاف ما جرب عليه الطريق أجمعه أولا بمعرفة ما يتعلم بسهوله وعليه ذلك الحديث جدا أن الشارع إنما رفض في اتباع الإمارات الضعفة قبل الوقت فلغرض تنزيل الأسف في أحكام الشارع والوصول إلى الأسف ومصلحة الكثير من المصالح النوعية وفرة تنزيل الإنسان تستشهد كل المسلمين نوع المسلمين المتقدمة في الرصد المتقدمة يعني مقدمة على المحال التي قد تكون احيانا على بعض المكلفين عند الحاله الاماره واخرى وهذا امر معلوم بطريقه سريعه الاسلام الذي يجب ان يكون على التفكير فقد كان الامر لفتح خاصه ان كان الان الوقت سيسمع بذلك وعلى التفكير ان يكون على الاسلام والاول لان الشارع في I'm not going to be able to do that. 的话，那可能是国家很部分里面的。哎呀，反正你要回家了啊，反正我让你家里面的哪里，哎呀，哎呀，干净，哎呀，干净。لأن له الدور والحال والقلب هذا يلزم إن عملنا باختصاء الأحكام بعالم الفقه ولكن لا يثبت لنا أحد الإسلام في الأحكام بين العالمين والفقه التي تظهر أو المسلم أن يلزمنا أن عدم الإشكال ولكن رفع الإيمان بالنبي في قاعدة الذي يتقي والذي يتقوى المتقدم بعدها. اي محمد يقول احنا نرفع الاحكام بجوانب المنطق. شنو هو جوابه؟ اي جواب الاحكام الى كلمه المنطق وهي ان القواعد في المنطق على قضايا محمد وقضايا القواعد المحصلة أين تشير إلى وجود البيت أو إلى خصوصية المشروع؟ دعا المعروف. لذلك القواعد المحصلة تكون قواعد عمومية إما موجبة أو خطأ. مثلا نقول زيت قائمة على قضية محصلة، يعني لا تحصل المحمول اللي هو القيام تعطله جدا. أو يقول زيد موجود تحصيل نفسه، إما تحصيل الموضوع وإما تحصيل خصوصية الموضوع اللي هو المحمول. إذا قلت زيد موجود تحصيل للموضوع، إذا قلت زيد قائم تحصيل للمحمول الذي تحصيله للموضوع، يعني خصوصية الموضوع. القضية المحصلة أحيانا تكون همسائلة بدل أن تكون مجردة، مثل ما إذا قلت زيد ليس لقائم. ليس بالقاعدة الناس من أحد السوي يعكس من الرغب بين القيام وبين الرغب. هل قضية المعروف؟ هل قضية المعروف؟ حق الكلمة إما يدخل على الموضوع وإما يدخل على المحمول وإما يدخل على كلمة المعروف بحيث يصير معلولة المحمول معلولة الموضوع أو معلولة القاعدة. يمكن تقول كل ذا حيوان لا انسان على حق السن كما ينهر عن الامور لا حدوان كم دخل على المقبول لا انسان فإذا انت هم معلولة يعني اعطي لك او اعطي لك معا المقبول الحقيقي او الاخبار الحقيقي حسب قولي من المحصلة حق السن يكتب الضعف بين المقبول والموضوع. اما تبقي من المعلولة السن يحمل على الموضوع أو مثل ذات الموضوع أو مثل ذات الموضوع وذات المعنى كل لا حيوان هو الحيوان. هاي قوية الموضوعات يرتبط جوارح المنطلق على في رأي مع النتيجة. أيضا نشوفون يقول إحنا أبناء الصلاة أبناء الاختبار وأبناء الاشتراك. أي الاختصاص يعني الاختصاص المنطقي الشرعي في العالم به، وأدنى الاشتراك، الاشتراك يعني اشتراك في الحكم الشرعي بين العالم به والجاهل به معا. أي مخرج يقول إحنا ما نقول أن النسبة بين الاختصاص والاشتراك مثل ما قال الجاهل النائم، النسبة بينهما نسبة العدل والملائكة. وإنما في نظر المصمم الميزة بين الاختصاص وبين الاشتراك نسبة التناقض الإيجاب والسلب. الاختصاص حقيقة وجودية، الاشتراك حقيقة عدمية. ولكن القاعدة المفترضة في التناقض بين الأمرين المتناقضين، القاعدة المفترضة أنه لا يمكن أن يجتمعا في موضوع واحد ولا يمكن أن يرتدعا عن موضوع واحد. الوجود والعدم بينهما تناقض، لا يقبل أن يكون أن الشيء في الخارج كم هو موجود وكم هو مخلوق، لان عندما يضيف لا يشتغل. فمعنى ذلك ان يكون عندنا شيء لا هو موجود ولا هو مخلوق. دائما بين التناقض ثبوت احدهما يثبت او ينفي الثاني، كما بين ارتفاع احدهما يثبت خطره الثاني. فبين الارتفاع وبين الاستقرار في راي المصنف العلاقه بينهما تناقض، لان الارتفاع هو الحقيقه الوجوديه، الاستقرار هو الحقيقه العلميه. في الواقع ان الحقيقه هو الارتفاع وعدم الارتفاع، يعني احنا الحكم الشرعي اما ان يختص بالعالمين او يقول لا يختص بالعالمين. فنهاية معنى هذا الاستقرار في العالمين ما اخبر عنها من الاشتراك ما اخبر عنها من الاخبر ثبوت والا هي حقيقه. فاذا بين الاستقرار وبين الاشتراك علاقه التناقض. الدليل العقلي بين إجابة الميم النائمي وإجابة المخلص. أيضا الأول عن جواب الميم النائمي يمكن على أن الجنة بين الاختبار والاشتراك من قبل العالم والنفس. أما جواب المخلص يمكن على أن الجنة بين المخلص. بعدين بقى الآخر أقوال الجواب من الدنائي منها على الإشكال. في البداية المصنف تكلم عن جواب الدين وطرح جوابها. الآن لما نقول أقوال الجواب من الدنائي مو جواب عن هذا الإشكال. ليه؟ لوجود الإشكال في هذا الجواب. شنو الإشكال؟ الإشكال يحتاج إلى نوع. وهو ان المحاط عندنا على عندنا محاط بحوري وعندنا محاط دار. المحاط بحوري مماثله للمحاط دار. المحاط الذاتي يعني في ذاته يامن الوجود يمتنع عن الوجود. المحال الوقوعي يعني في ذاته لا يمكن عليه الوجود وفي ذاته ممكن، ولكن وقوعه في الحال المحال. مثلا اذا كان مولى قال لعبده فرد الى السماء الطيران الى السماء بالنسبه للانسان ذاته مو ممكنه، يمكن ان يكون الانسان ان يقيم في السماء. إذا قلنا أن الإنسان يطير في السماء أو يطير في الهواء لا يلزم من هذا الكلام من التناقض، يلزم جمع قدرين، يلزم جمع نقيضين، يلزم من وجود العدم، كل هذا الطيران بالنسبة للإنسان بالنسبة لذات الإنسان ممكن، يعني هو أبوه في الخارج محاط. ليش؟ لأن الطيران بالنسبة للإنسان يحتاج إلى توفر علم، العلم هي الجناح مثلا، الجناح الإنساني اللي فاقد إليه لطبيعة الحال يمتنع عليه. مثل ما إذا جلس إلى فرد إنسان أمي مثل تعالى الاسم اسمك، إن كانت الاسم بالنسبة للإنسان الأمي ذاتا ممكنة، يمكن تدعم على الأمة أن يكتب. وإحنا في التاريخ أجل نعرف المؤمنين كانوا من أعراض الشعام، نعرف المؤمنين كانوا من أعراض البطمة. في التاريخ موجود هذا الشيء، واحد من المؤمنين في الشعار البطنية في شعر البطنية عليه الصلاة والسلام الشعري الشعر الشعري نصاهم من لا يعرف القرافة ومن بين الشعر يكون بالشعر يبدو كل كلمة عن جمهور يبدو له بصورة مثلا كلمة فضلين كلمة بصورة معينة هو يوجد من لو ألم سوى الصورة وجد في الغاية عن كافية يعني في هذا الواحد يمكن أن يتعرض المصري الإنسان كمه مبدع عن المخالفات الممكنة بل في المخالف ممكن أحد لأنه الكتاب تحتاج إلى مرجع وعرفه فإذا المخالف الوقوعي ذاته ممكنة ذاته ممكنة ولكن وقوعه في الخالف المخالف بعد الامتناع الذات مثل جرح النبي وجود شريك الباري وجود شريك الباري ذاته ممكنة مو انه لا شريك الباري ممكن اجر ولكن وقوع مقام المقدم ممكن اقل لا يقل تطور وجود شريك من باري لان بمجرد ان تطور الشريك يخرج الواجب عن كونه واجبا يعني ان الف عما هو عليه والامتلاء مقام المقدم او يلزم ان الاجتماع له فان كونه واجبا فاذا المحارب انت لا يعرف منه محاضر ذاتي ومحاضر وطور حيث انوضح جواب من ذاتي من فطرة ليش؟ لأن من ذاتي شيء كان يقول كان يقول إذا الأحكام تختص بالعالمين يلزم منه لو يلزم منه المحاضر لذلك خير التنقوية من ذاتي بشيء بمتنم الجهة والبداية اللي ضربا نزلنا ان شبه يعني مثل اتيان العبادة بداية قبل الامر الموضع لا يمكنه ان يكون للحل خلين بطرق الامر في امر واحد لانه دور لكن الشيء سوي يقول في البداية خلين بعدين يقول خلي معك طرق الامر او بداية الحكار الامر هيصير عنده من الجعب ليه ان الزناني ثلاث مختلف مجدرية الجعل ليش؟ يقول لي ان المولاء في مقام الجعل والانشاء لا يمكنه ان يأمر بشيء بداعة قمت الامر جرسة الجو تمام؟ نسأل يقول هل مقام من نزمة في خلق كرامة من ايها الزناني هل مقام ذات لبقوة؟ ها؟ المقام يقول هل مقام مقام لبقوة هل مقام ذات؟ يعني شنو؟ يعني بمناسبة الإمكان المولى من وقع القلب ذاتا أن يلتفت للفراغ بداية قصد الأمر ذاتا هو وقع يعني شنو المحال؟ المحال حضوره من المولى عملية الإنشاء عملية الجعل والاعتبار حلو يعني المحال كان يلاحظ الموضوع أن يزلنا أن يمثل فيه من أوامر التوافل والتحضر محال الوقوعي أما المحال الذي نحن نبحث عنه هذا مو محال وقوعي هذا محال ذاتي ففرق بين المحالين إذا صار جواب يزلنا أن عن المحال الوقوعي بعدين الجواب عن المحال الذاتي شلون؟ الوزنائي تجدر احنا ننفذ الى الجعل كان الجعل جديد في متمنية الجعل ليش؟ مقرد الفضل جعل لأن المحافظات في ذاتها أطير الفضل لفرض الفضل في ذاتها بل لأن المولى ما يجدر أمر مني ما يمكن يصدر هذا الأمر من المولى مثل لا يمكن تدور الطيران دون النار ها؟ احتاج الى الجعل هذا يعني شنو؟ يعني الصلاة في ذات ما كانت قاتلة للتأمين والمولى لم يقدم مو لأنه لا يمكن عليه ذاته لأن صدوره يمكن أما مسألة اختصاص الأحكام في العالمين على في ذاته هي أمر لا يقبل ليش؟ لأن في الإكرامات أحد المحرمات مالك شنو كان؟ وجود المعلوم بلا وجود العلم بلا يعني هو بلا وجود الدولة طبعا في الشيخ العلم ها؟ لأن المحرمات هي المحرمات القرآنية المحرم الذاتي كيف يمكن أن يعمل أن يكون قادم فإذا كان من البداية البعودة تريد تخصص أحكامه بالعالمين به بالأحكام ها؟ ماذا يلزم منه ظهور المعلوم بلا علم وجود المعلوم بلا علم هذا الامتناع امتناع لبعد ولا لا؟ امتناع يعني مو معقول انتقاد المعلوم شلون؟ لأنه أنتم إذا قلتم أن الأحكام مختصة بالعالمين لا يتحقق العلم يتقن فذا مجد تمام؟ فإذا كان العالم تقوم بموضوع يعني علم به؟ إذا كنت إذا كنت العلم بالتقن ماذا يتحقق؟ بعد وجود الكون الكون في وقت تحقيقنا من المسلمين بعد العلم فالمحاذب أعلم المحاذب فالجوال لدينا إني لم يعني الأموال والإبداع يجب صلاة الظهر فعادت على العالم هو الشاكل. بس منتهى الأمر المولى لأنه رحيم لأنه رؤوف يتنعم مع العباد يقول يا إذا أنت نسيت أنا أعفيك فلا تقبل أو إذا جهلت أنا أعفيك فلا تقبل. على المعنى ان الحكم يعني وجود الجهل ووجود الاخبار محتاج العاملين بما معهم وانما اسم العالم الجاهل ولكن صحيح قناه الجاهل والنانكي والقاتل من بعض الذل على الاخبار من بعض التفضل والتحمل على الاخبار لا اعتمد والا مقترح حقيقه من الجزء الاخر مقترح قاعده من يجهل الخجول له اعتبار وحتى ولكن الفقهاء لا يكون المضاعف أدلة التسامح في الشريعة إن نقول الله تبارك وتعالى يعني في أرضاه يقبلها لا أكثر من ذلك يعني شئنا الله تبارك وتعالى بعد مثلا جملة على الناس وعن سائر الخامر يعني هذا المقصد لذلك جدا المقصد لا يعتد على أي نتيجة ويمكن الجواب عن الإشكال المذكور يعني المعنى في الشكل لما معترف أن هذا الكلام صحيح لما يعلم المعنى النتيجة صحيح لو كان اتخاذ احترام الأحكام متوقف على أدبار إطلاق أدلة الأحكام تقييم ولا آخر الزكاة إطلاقات بالنسبة للعالم بحق الأحكام غير أن المفروض الذي ينفعنا هو نفس الأقل لإختصاص الأحكام بالعاية على نحو الثالثة المحصلة يعني زي دولة الأحكام الأحكام هي المختصة هذا الحقيقة ما أحكمها الأحكام المختصة المحصلة المجددة الأحكام ليس المختصة هذا المحصلة الثالثة ليس المختصة المجددة الإشتراك فيكون التفاضل بين اشتراك الاحكام واختصاص الاحكام الاشتراك مع الجاهلين الاختصاص عن العالمين من قبيل تفاضل الحل والايجاد لعل ما تتفاضل احد ذلك كما قال ابن المعلمين بان المعامله الاشتراك تبقى على الاختصاص بالعالم يعني الاشتراك عباره فروديه عن معنى تلبي عن معنى عدمي وهذا التلبوس يكفي في استفادته من ادله الاحكام من نفس الفرق الامتناع الاختصار احيانا يعني اذا امتنع الاختصار احيانا يجب الاشتراك ولا يحتاج الى مؤونه جائزه لاثبات الاطلاق او اثبات نتيجه الاطلاق لمسمى الجعل من اجماع او ادله الخارج المتواتر المعنوي لانه في نفس امتناع التقديم نعلم ان الحكم المشترك لا يختص بالعالم يتم ذلك الاشكال اشكال المال النتيجه لو كان الامتناع والتقديم ليس الا من جهتين دياميديا يعني عند الموضوع من الضرورة وفي مرحلة الإنشاء في دليل نفس الفرقه يعني المولى لا يتمكن من الأمر فيه لأنه يزوم المحال الوقوع المين وإن كان واقعه يعني ذاته يمكن أن يكون مقيدا أو مطلقا مع خط النظر عن أدائه في الله فإنه حينئذ لا يمكن بيانه برسمه بنفس دليله الأول بلد دليل الأول ليه يرد وقوم عن سنة الأول فنحتاج إلى انتساء الواقع المراد عند الموضع من دليل آخر من دليل المتنم الجهد كما قال الجنة النحن ولأسل أن تنسل من المتنم الجهد لأن جعل الثاني جعل الأول فجعل الثاني الأول فتحفظ لنا نتيجة الإطلاق أو نتيجة التأثير من دون أن يحفظ تأثير أو إطلاق المفروض أنهما منتحدان على المفروض خلوق قوسين سواء كان الحال في تأثير الوجود بقصد الانتزاع في الواجب التحفظي أما يعني لو كان محدد أما لو كان نفس الحكم واضحا مع خط وإن مرحنا إدعاء هو أن تتعلم الأفضل بأي تعبارة من هذا كما هو ما نحن فيه يتحيل تأكيده وعقعنا سواء أهدى ذلك بديان الأذية ذلك بديان واحد أو بديانين أو بألف بيان تناقض من ذات المحاضر ولو بكوتي يكون لا أن هذا ينحصر في حالة واحدة هي الحالة واحدة وهو أن يكون في نفسه شامل لحالة وجود الخير المفهوم وعادة الخير عن ذاتي على ما نفسه وعادة التي يجب إلى استشعار الاشتراك من نفس إطلاق دليل الأول ولا من دليل الثاني من ثاني من ثاني من ثاني كما قال اليد النعيم ولكن بعد وإن فاشلوا أروا أحد هما يرسل ولا يمانع أن نسمي هذا من جهة الإطلاق إحنا ولا يمانع أن نسمي هذا من جهة الإطلاق إذا حلع لكم أيضا محصلون هذا التحديد فإن نسمي ألاحظ التنافر وأحد ما يسمي الآخر إذا سمعت من جهة الإطلاق لا بد أن تشكله أحسن ما تقول ويبقى الكلام حينئذ في هذا الجواب ويبقى الكلام حينئذ في وجه تقييد وجوب الجهر والإخبار والقهر والإطمان بالعلم مع فرض الامتناع التقييد بالعلم حتى المسلم الداعي والمفروض أن هذا التقييد تعريف بالشريعة وأنا ما أقول منهم إلى علم تابل بلوحة للتراكم أكثر فكيف يبحث عن ذلك؟ كان هو من كل هذا من قبيل المولى يرفع يده وانه هو من تكوينه انه لما كان عدده تكرم بدا علمه فلا بد ان يكن حينها جمال الظاهر يا باكر قلت من اعظمكم في العرب فلا بد ان اعلمكم ان تغفروا من الظلام هذا الظاهر انه الى ظهور العلم هذا هو صحيح ولكن بعد اشتراك منه حتى الجامعين بس المولى من الهدى يفعل ذلك من الهدى ويحضر التنفيذ بأن نفرض أن يكون هذا التنفيذ من بعد إعطاء الجاهل بالفهم في هذين المعنى أي حاجة والقضاء يعني ما كنت جاهل ومن ذلك المولى بعد إعطاء جهرا إنه لا تأتي الفراء أثناء لا تأتي الفراء قابل الوقت يعني كده أنا أهدى معك ها؟ أنا أهدى معك أهدى